الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قاعدة اليد من القواعد التي يستفيد منها الفقيه في باب القضاء والمعاملات، قاعدة اليد، وقد تعرض لها الشيخ الأعظم بصورة مجملة وعابرة في أواخر مبحث الاستصحابي، حيث تعرض إلى مسألة ما لو تعارض الاستصحاب مع بعض القواعد الأخرى، من قبيل أصل البراءة وإصالة الصحة و قاعدة اليد. فإحدى تلك القواعد التي فرض معارضتها للاستصحابي هي قاعدة اليد، وفي هذا المجال أخذ يبحث أن المناسب عند المعارضة تقديم أيهما، و من باب الكلام يجر الكلام أخذ يتكلم بشكل مجمل عن قاعدة اليد. هكذا فعل الشيخ في الرسائل، وجاء من بعده وهو يحذو كمن حذوه. وقد تعرض إلى هذه القاعدة قبل الشيخ أستاذه النراقي ملا أحمد، في عوائد الأيام صفحة 254، وجاء دور المتأخرين فأخذوا بتأليف رسالة مستقلة في هذه القاعدة نخص بالذكر من بينهم الشيخ الإصفهاني قدس سره حيث ذكر تلميذه المظفر في ترجمته يعني في ترجمته من أصفهاني أن له رسالة في قاعدة اليد ولم نطلع نحن أي من عدي بعد ولم إلا أننا لم نطلع عليها مقصود آنية مو شيخ المظفر مو مستقيم. وعلى أي حال الكلام في القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية. منو كان؟ واحد منه مضمون القاعدة، اثنين الكلام يقع ضمن النقاط او من هدف البحث مدرك القاعدة، اثنين مدرك القاعدة، ثلاثة قاعدة اليد اصل او امارة، اربعة اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد، خمسة حالات اليد بلحاظ المقابل، حالات اليد بلحاظ المقابل فاشل ارتفض صحفي، ستة ضابط اليد، سبعة اليد على المنافع، ثمانية عموم إمارية اليد في حق صاحبها، وتسعة تطبيقات. زين الآن خلي لك رقم واحد عنوان جانبي مضمون القاعدة، يقصد من القاعدة المذكورة أن من كان له استيلاء على شيء معين بحيث يعد داخلا في حوزته وتابعا من توابعه، فاستيلاؤه بالشكل المذكور أمارة على شنو؟ ملكيته له. فمن كان لابسا لثوب أو عباءة أو يركب سيارة يسوقها أو يسكن دارا لفترة أو شنو يحكم بكونه مالكا للثوب أو العباء أو الدار أو السيارة أو إلا أن تقوم البينة على الخلاف وأنه ليس بمالك فيحكم بعدم مالكيته ولا تعار آنذاك أهمية المن لليد أحسن ما شاء الله. ما شاء الله. وبهذا نعرف المقصود من اليد، فلا يراد بها، عليكم السلام ورحمة الله، فلا يراد بها الجارحة اللون شنو الخاصة، بل يراد بها الكناية عن الاستيلاء المذكور. والمصحح للكناية المذكورة أن الاستيلاء عادة يتحقق بمن؟ باليد. أحسنت. بل إذا أردنا الرجوع إلى تاريخ نشوء الملكية وتطورها وما مرت به من أدوار، أمكن أن نقول بأن الملكية في أيام ولادتها الأولى كانت تحصل باليد لا غير، فالإنسان البدائي كان يعيش الغابة وما شاكلها، وكانت ملكيته للأشياء من طريق شنو؟ حيازة، من طريق الحيازة التي تتحقق بمن؟ باليد. ولم تكن آنذاك العقود والإيقاعات وسيلة لحصول الملكية، وإنما نشأ ذلك بعد التطور الطارئ على حياة الإنسان. جيد، هذا واضح إن شاء الله تعالى. وينبغي ويأتينا إن شاء الله تحديد المقصود من اليد بشكل أدق فيما يأتي من أصحاب ومؤقتا نقصد من اليد ما ذكرناه، أي الكناية عن من؟ عن الاستيلاء على الشيء بحيث يعد تابعا من توابعه. جيد. وينبغي ألا نخلط بين قاعدة اليد وقاعدة حجية إخبار ذيّة. والفرق بينهما إنه في قاعدة اليد يراد جعل نفس اليد دون الإخبار. إمارة على الملكية دون غيرها من الإمارات، دون غيرها من الإمارات خصوصيات. وهذا بخلافه في حجية إخبار ذي اليد، فإن المقصود منها أن من دخل دار إنسان وقال له هذا الفراش طاهر أو نجس أو ما شاكل ذلك، فإخباره حج من باب أنه صاحب يد وقد أخبر عما هو تحت يده. والحجة في هذه القاعدة في هذا القاعدة قاعدة الإخبار ليس نفس اليد بل بل بل بل بل بل بل بل شنو؟ إخبار صاحب اليد، كما وأن الإخبار لم نجعله أمارة على الملكية، بل أخذ أمارة على خصوصيات أخرى كالطهارة والنجاسة وبهذا يتضح أن الفارق بين القاعدتين ثابت من ناحيتين، من ناحية الدال ومن ناحية المدلول. بلي مولانا بلي فالدال في قاعدة اليد شنو؟ نفس اليد، بينما الدال في قاعدة إخبار ذي اليد هو إخبار ذي اليد دون نفس اليد. هذا من حيث الدال. وأما من حيث المدلول فالمدلول بقاعدة اليد هو مولانا شنو؟ ملكية. بينما المدلول في القاعدة الأخرى خصوصيات أخرى. جيد إن شاء الله تعالى. من خصصه بالطهارة؟ خلا يقرأ. جيد. عنوان جانب صغير ما قلت نقطة جديدة. قاعدة على اليد. وهناك قاعدة أخرى باسمي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذه قاعدة جديدة لا ربط لها بالقاعدتين السابقتين. قصدي القاعدتين السابقتين يعني ياها يد واخبار. فإن المقصود من هذه القاعدة يعني قاعدة على اليد أن من استولى على ما هو ملك للغير لا على نحو الأمانة كان ضامنا لو تلف ذلك الشيء او تلفت بعض صفاته ذات القيمة. وهذا المضمون كما نرى أجنبي عن تلك القاعدتين. غير هذا ما تنتهينا منه إن شاء الله تعالى. عنوان جانبي رقم 2 مدرك القاعدة. قد تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد. إلا أن أهمها سيرة العقلاء، الجارية من لدن، هذا ما في جاحد يسعد لي فوق زمان المعصوم عليه السلام وإلى يومنا هذا. شنو عم بصير؟ تصبر الساعدون شو شلون راح نسده؟ أقول ماكو حاجة مسحك، قلت ماكو حاجة، ما قلت غلط، أخو شكو فيها إيه؟ فإن من أهدى لنا كتابا أو دينارا أو سيارة اللهم صل لا لا لأن كلنا مصدقين أخذنا ذلك منه بدون سؤال ولا نسأل وندقق. هل أنت مالك أيها المهدي أو لعلك غاصب أو سارح أو إن هذه الاحتمالات لا نعتني لها. وإذا عرض شخص داره للبيع التي هو ساكن فيها اشتريناها منه من دون تحقيق أنه مالك أو لا، ومن أراد التحقيق عد بالتعبير المؤكد محتاطا وبالتعبير الثاني وسواسا. لا سنتفهمك لعله شنو مولانا الآن أنا أكبرت أن أتابع اسمي يعني هذا يصير شيء يسمونه سند شيء يسمونه ما ضربت هذا وقد وقدت السند باسمه لكنه ليس بمالك لعله على أنه ملك والد لعله ملك أقرباء لعله ملك إنسان عام لعله غاصبه ومسجله شنو باسمه فهذا ما أثر ذلك الذي غاصبه يسجلونه باسمه عام السلام. كل هذه الاحتمالات ما يعتنى لها فقال لا غدا ما رأوا شخص صاحب يل على شيء يحكمون بأنه ما. وهذه السيرة ليست سيرة جديدة في زماننا هذا بل ثابتة من لدن زمان المعصوم جزما. بقرينة أنهم لو كانوا يعتمدون على غير ذلك ولا يستندون إلى اليد لا لا لا لا لا لا لا لا لنقل ذلك إلينا ولسجل ابن الأثير والطبري ذلك في تاريخ فإنهم ينقلون القضايا السخيفة وغير المهمة، فكيف انت اما كتبت اسمه اذا عند التاريخ الطارئ والله انا في السامعة طب الاسواق ما فكيف بهذه القضية المهمة والتي تعد ظاهرة بارزة ومنعطف جديد في تاريخ العقلاء؟ إن من الجدير نقل مثل هذه مثل ذلك البديل لو كان بديل، لو كان بديل يعني عنه عن اليد، وحيث لم ينقل ذلك البديل دل ذلك على ان الاعتماد على اليد كان قضية مألوفة من بداية حياة العقلاء، وحيث إن المعصوم قد جرت السيرة المذكورة أمامه بمرأى ومسمع ولم يرتع عنها، فيدل ذلك على إمضائه لها بسبب السكوت وعدم الرد، وبذلك تثبت حجية السيرة المذكورة. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في دليل حجية قاعدة اليد، وقلنا إن مهم الدليل هو السيرة العقلائية التي لم يثبت الرد عنها، وكل سيرة لم يثبت بالعقلاء لم يثبت الرد عنها يكون ذلك دليلا على إمضائها، فتكون حجة. طبيعي الحجة ياهو يكون، هذا مبقى لم يضر الكلام، الحجة ياهو يكون، يعني السيرة بما هي سيرة حجة يا لا منتشف السيرة السيرة بما هي سيرة ما لها قيمة، السيرة في الحقيقة كشفت لنا بعد سكوته معصوم عن الإمضاء، فالمهم ياهو راح يصير ذلك الإمضاء وليس نفسه. لا تتنفر إذا من شي يسمونه من السيرة، لما نقول قد يصير بعض ماذا يتنفر انه تجعلون سيرة سيرة مقابل امام معصوم سنة كتاب اجماع مقابل تجعلون، لا لا لا تاخذنا بعد الشعار والاعلام، مقصود السيرة احنا ما نريد نجعلها على اي حال، هذا الشيء شنو جاني بس في واحد ها بس. في الحقيقة يعني قد واحد يشكل هذا الإشكال أنه لماذا تتمسكون بالسيرة والحال روايات موجودة على حجية قاعدة اليد بعد ما إلى معنى تتمسكون بمن بالسيرة؟ الجواب عن ذلك أن يقال الجواب إلى واحد اتكال شن جاوبه روايات ضعيفة هذا فالجواب صار عن جانبي راح يصير يعني في خصوص المورد لا أنا أذكر الجواب عام كل في كل الموارد الجواب يقال على أنه في الحقيقة إحنا لما نذكر السيرة ريش ندعي حتى لو لم تكن لدينا رواية فعندنا دليل نجعل دليل صح هالمقدار سيدور الأمر بين دليلين ونجيب لك دليل واحد لا الأحسن والدليل راح يصير يعني راح يصير واحد هو دليل في نفسه تفتح النظر عن الآخر هو ايش راح يصير دليل فالسيرة تفتح النظر عن الأخبار الموجودة في البيت لأن فرض أخبار ما موجودة لو فرض هي دليله والأخبار تفتح النظر عن السيرة أيضا شنو هي دليل ما دام هكذا صح عن نفسه صح عن كل واحد منهما دليل دليل مستقل بنفسه تهابط نابي علميا وجيه وعمليا ايضا وجيه لانه يعني يحصل لنا اطمئنان استغفر الله هذا بعد شنو ما صعدنا على ان هاي السيرة نجحت منيا من الاخبار لا هاي السيرة قائمة يومنا هذا بالوجدان كل واحد لما يريد يروح ايش لما يريد يشتري البيت يشوف صاحبه يبيع الهي بعد ما يجي يتوقف وكذا هاي سيرة عقلائية جارية ماكو واحد شنو يتأمل فيها حتى لو ما يراجع الأخبار ومتصل عما سيدا ليست جديدة على أي حال زين لا نكرر أكثر فمهم الدليل إذا أيها الأخوة ايش راح يصير هو السيرة العقلائية وأم الطبيعة وأما الإجماع إيه هو العبارة الأخيرة كانت إذن وهل يمكن الاستدلال بالإجماع في المقام حيث نقل انعقاد الإجماع على حجية اليد جاوب شنو على السريع كلا لاحتمال استنادي المجمعين استنادهم الى السيرة العقلائية او الى الروايات التي سوف نذكرها ومع كون الإجماع محتمل المدرج يسقط عن الاستدلال به عن الاعتبار فإن وجه حجية الإجماع هو كاشفيته عن شنو قول المعصوم عن قول عن رأي المعصوم وهو لا يكون كاشفا عنه إلا مع الجزم بعدم وجود مدرك للمجمعين سوى التلقي من الإمام يدا بيد وصدرا عن صدر. أما مع احتمال المدرك فلا نجزم بالتلقي بتلقي الحكم من الإمام، ويلزم أن نرجع إلى المدرك نفسه فإن رأينا بنظرنا أن دلالته تامة أخذنا به، وإلا فلا. و بعبارة أوضح يجب أن يكون تعاملنا مع وجود المدرك المحتمل، أخلي بيت شريطة، مع وجود المدرك المحتمل يجب أن يكون تعاملنا وياما مع المدرك، فنرجع إليه. يعني بعد الهم مثل مع المدرك هاي وراء مع المدرك نتعامل وياما، نتعامل يجب أن نتعامل وياما مع المدرك، نتعامل مع المدرك ونلاحظ أن دلالته تامة أو لا، ولا تبقى قيمة للجنون للإجماع. لكن الإجماع مصر إذا واحد يشكك في أصل السيرة، ليس الإجماع دليل على وجود السيرة الحالة على وجود كثيرة، يعني نقدر نستدل به على وجود السيرة، لا واحد شكك يقول انه كثيرة معه نقدر نستدل به. لا ما له رجل اجماع ما يدل عليه من هذا الاجماع، لعله ما اخذين نيا يدم بيد هذا الحكم، ما اخذين نيا من الامام من دون وجود سيرة فعلية عليه. وبهذا يتضح مطلب جانبي لا بأس بالتعرض له في المقام، وهو أن تحامل صاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة على الإجماع وعده دليلا في جانب بقية الأدلة في غير محله، حيث ذكر قدس سره أن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع قال ما إن تمسكتم بهما أي بالكتاب والسنة والحكمة، ولم يقل ما إن تمسكتم بمن بالجمع بهما وبالإجماع لن تضلوا بعدي أبدا. فأني قلت وبهذا يفترق مطلب الجانبي لا بأس بإشارة وقال أكل جماعة وذا في فتح الملعسين لذلك لنا نخلونا نجيب بحيثنا ثم أخذ قدس سره بالتحامل على علم الأصول ككل. وقال هل تجد في أحاديث أهل البيت إشارة إلى علم الأصول؟ كلمة إذن هو كم الأسفل قال في الجزء التاسع صف من الحدائق صفحة 361 إن عده مدركا عده علما تسرد إجماع خلي بين شريطين إجماع بعدين لما تراجع شنو ايه زي ها إن عده مدركا جاء اقتفاء للعام لاقتفائهم لهم في هذا العلم المسمى بعلم أصول الفقه. ولو أن لهذا العلم من أصله أصلا أصيلا لخرج عنهم عليهم السلام لخرج عنهم عليهم السلام ما يؤذن بذلك إذ لم يبق أمر من الأمور من أكل أو شرب أو نوم. قال لك بعد مقاطع ليش وقت إلا وخرجت طبيعي ما حاط الرجال نقاط هو قايم يضرب أمثلة بعد كده إلا وخرجت أخبار ببيان السنن فيه ببيان السنن فيه انتهى ما أفاده قدس سره. ومن خلال ما ذكرنا اتضح أن هذا التحامل قابل للتأمل باعتبار أن من يذكر الإجماع كدليل قد خانه التعبير والمنهج. فإن ذكره إلى جانب الكتاب والسنة قد يوحي بعده دليلا على نفس الحكم. الكتاب والسنة. فكما أن الكتاب والسنة دليلان على الحكم كذلك قد يفهم أن الإجماع دليل على الحكم. والحال أن هذا ليس مقصودا، وإنما الإجماع يذكر من باب كونه كاشفا عن الدليل على الحكم، فهو كاشف عن دليل الحكم وليس دليلا على الحكم نفسه. فإن الإجماع يكشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم، فهو كاشف عن رأي المعصوم وقوله، والدليل على الحكم هو قول المعصوم، ودور الإجماع دور الكاشف عن قول المعصوم. وليس تدور الدليل على نفس الحكم حتى يتحامل صاحب الحدائق ويتنفر على ابن السنة. استغفر الله استغفر الله. لا العقل والاجماع قاعد يتعامل على العلامه والمحقق ولا عندنا صوت مسلم منتهين لما داخل في السنه. اي العام ناخذ بعض من هذا. اي هو قاعد يقول الشيعة ايش فيكم ايش صار فيكم؟ يقول ليش تتبعون الجماعه؟ هو قاعد يقول ليش تتبعون؟ على اي حال زين بعد ما اكثر ايها الاخوه الاعزاء، حتى يتعامل صاحب الحدائق على الإجماع ويتنفر يتحامل ويتنفر منه أشد التنفر. وهذا ينبهنا على أن الباحث أو الكاتب ينبغي أن يكون فنيا في منهجته وفنيا في الألفاظ التي يستعين بها على أداء المقصود. فلرب لفظ معين يصير سببا للتنفر من فكرة معينة، بينما لو أبدلناه بغيره يزول ذلك التنفر، كما هو الحال في كلمة كما هو الحال في لفظة كلمة كلمة لفظة لفظة كلمة. لا في الكنايات يعني اجتهاد كما هو الحال في لفظ الاجتهاد. لسه ما أدري ما أدري. فإن الإخباريين تنفروا من فكرة الاجتهاد ولعل السبب في ذلك يعود إلى تصورهم كون المقصود منه شنو شوية اعمال الرأي او بتعبير اخر يعني احسنت استحسان. فاحنا نتنفر من كلمة استحسان. اذا واحد يجيب كلمة استحسان وين نتنفر منه؟ على اي حال فتخيلوا ان المقصود من الاجتهاد يعني اعمال الرأي الذي عبارة اخرى عن الاستحسان، والحال أن المقصود منه بذل ثقيل شيء آخر، وهو شيء آخر وهو بذل الفقيه كامل جهده لتحصيل ما يستفاد من النص، وما أجدر الاجتهاد بهذا المعنى، وما أحسنه وما أورعه. وهل يتنفر من ذلك إخباري؟ كلا، بل إن كامل تعامله يا من مع النصوص، فكيف يتنفر ممن يستفرغ وسعه في تحصيل مقصود من النصوص؟ ولكن كما قلنا لفظ الاجتهاد صار سببا للتنفر. هذا بالنسبة إلى استعمال لفظه، وهكذا بالنسبة إلى المنهج. فإن منهج التقسيم الأدلة على الأحكام الشرعية لا ينبغي أن تكون بالشكل المتوارث من علمائنا الأبرار، حيث يقولون أدلة الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. إن هذه المنهج من الناحية الفنية ليس صحيح، فإن الدليل على الحكم هو الكتاب والسنة لا غير، ودور العقل والإجماع دور الكاشف عن السنة. وايح شيء ترى معظمه حكمان هذا بيت التفصيل زين جيد. وهل يمكن الاستعانة لإثبات قاعدة اليد بالمولانا بالأخبار؟ والجواب لو راجعنا الأخبار لوجدناها واردة في موارد خاصة وتدل على حجية اليد في تلك الموارد الخاصة وليس لها إطلاق ليتمسك به في إثبات حجية اليد في جميع الموارد. و لئن كان لبعضها إطلاق فذلك الإطلاق لا يعد التجاوز عما استقرت عليه السيرة العقلائية، بل هو ناظر علما إلى الحدود التي استقرت عليها السيرة العقلائية، ولا يستفاد منه إثبات الحجية لليد في الزائد على على على على شنو؟ حدود السيرة. وتبركا نذكر بعض تلك النصوص إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.